نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير والمثال الأخير من الأمثلة التي نسوقها على المسائل التي وقع فيها الخلاف، وقد درسنا مسألتين وهذه الثالثة، وهذه المسألة لا يوجد بعينها نقولات ولا نصوص فيها عصمة، وإنما وقع خلاف في استخراجها على ما بين الفقهاء والعلماء معتمدين على بعض الآثار بل على بعض المرفوعات. هذه المسألة سماها بعض المعاصرين قرض الموظفين، وبعضهم سماها القرض التعاوني، وسميت بقرض الموظفين لأنها غالبا ما كانت تقع أو ما تقع بين الموظفين، كل من جماعة يجتمعون وكل منهم يقرض الآخر مبلغا على رأس كل شهر أو شهرين أو ستة أشهر، ويأخذ يدفع كل واحد منهم مبلغا متساويا ويسلم بالنوبة لكل واحد من هؤلاء. وإما تقع التسامح بينهم بأن يتواطؤوا على أن الأول على أن الآخذ الأول هو فلان، أو بالقرعة. وقد تقع اشتراط، وقد يقع اشتراط في أن يقع المشاركة في فرضين مثلا، في دورتين، في مرتين، وغالبا إذا وقع مرتين يكون الأول في القرض الأول هو الأخير، والعكس بالعكس، والأخير هو الأول، وهكذا. هذه مسألة نازلة لم نظفر لها بوجود عند الأقدمين، وإن كنا كما سمعتم أن عميرة في حاشيته على شرح المحل على منهاج النووي الفروعي على منهاج الطالبين ذكر المسألة وسماها بالجمعة في حاشيته، أن هذه تكثر بين النساء في ذاك الزمان، والظاهر أن المبالغ التي كانت تدفع قليلة، كانت تدفع كل جمعة. علماء عصرنا اختلفوا اختلافا واسعا، فمنهم من منع، منهم من أفتى بالتحريم، ومنهم من أفتى بالجواز، وهنالك أعلام من علماء العصر ممن جنح إلى التحريم وممن جنح إلى الجواز. مما ينبغي أن يذكر على وجه العجلة أن مثل هذه الجمعيات كثرت لما قل القرض الحسن، والقرض الحسن قل لقلة الثقة بين الناس ولعدم الوقوف عند حدود الشرع وشروطه في القرض. فالأصل في المقترض ألا يقترض إلا لحاجة، لأن الدين مسألة، والأصل في الدين أن يوثق، والأصل في صاحب المال أن يبذل ماله بهذه الشروط مبتغيا الأجر والثواب عند الله عز وجل، ولا ينفك الأجر والثواب عن وقوع بعض المنافع من الذكر الحسن ومن المساعدة التي تقع بين الناس. وقد أخرج الإمام ابن حبان في صحيحه برقم 5040، والطبراني في المعجم الكبير برقم 10200، والبيهقي في السنن الكبرى في الخامس صفحة 353 بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. وأخرج البيهقي في الخامس صفحة 354 أيضا بإسناد صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرض الشيء خير من صدقته. وهذه الخيرية بحيثية معينة. الناس لما قل القرض الحسن فيهم أكثروا من استخدام هذه الجمعيات، وهذه الجمعيات شاعت وذاعت في سائر أقطار الدنيا اليوم، وأصبحت موجودة عند النساء وعند الرجال والموظفين وغير الموظفين. قلنا سميت بجمعية الموظفين لاشتهارها بينهم، وتسمى بالقرض التعاوني لأن كل منهما يعاون الآخر امتثالا لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. حقيقة للجمعية أن كل واحد من المشاركين فيها يقرض من يستلم هذه الجمعية قبله، ويقترض ممن يستلم هذه الجمعية بعده. هو يقرض من يستلم قبله ويقترض ممن يستلمها بعده سوى الأول فهو مقترض من الجميع، وسوى الأخير فهو مقرض الجميع. الأول مقترض من الجميع والأخير مقرض الجميع. اضطررت لملابسات وأنا لست بحاجة، وهذا من فضل الله علي، أن أشارك في مثل هذه الجمعيات، فاشترطت أن أكون الأخير. فاستغربوا، لما حينئذ أطلب ديني، حينئذ أطلب ديني فقط، أنا لا أسأل أحدا شيئا ولم أخذ من أحد شيئا، أنا أعطيت وأخذ ما أعطيت، أليس كذلك؟ ولعل هنا يظهر أنني أجاوز هذه الجمعيات وهو كذلك. لكن مع هذا وقع خلاف بين فقهاء العصر، فعلى رأس المجوزين شيخنا إمام هذا العصر في الحديث الشيخ محمد ناصر الدين ابن نوح النجاة الألباني رحمه الله، والشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله تعالى أيضا، ينقل عن الشيخ عبد العزيز الجواز وينقل المنع، والظاهر أن له قولين. والقريبون منه يقولون أن آخر قوليه الجواز. وأما المنع وقلنا هذا نقله قليوبي عن أبي زرع الدمشقي العراقي في حاشيته في الجزء الثاني صفحة 258. على رأس المانعين شيخ محمد بن إبراهيم شيخ الشيخ ابن باز، وممن يفتي بالمنع الشيخ عبد العزيز آل الشيخ الآن، وممن يفتي بالمنع الشيخ أيضا صالح الفوزان والشيخ عبد الرحمن البراك، ويعتمدون على أشياء. للشيخ صالح الفوزان كتاب سماه البيان لأخطاء بعض الكتاب، نقل المنع بقوة. وهمي مما سأقرأه عليكم الآن من كلامه أن نعرف كيف خرج المنع، ومما ينبغي أن يذكر، وهذا شيء ينبغي أن يلتفت إليه المتقدمون أصحاب الملكات، أن كلام البشر مهما أوتوا من حق ومهما أوتوا من علم ومهما أوتوا من دقة مهما كانوا فكلامهم ليس ككلام الشر. ولذا التحاكم مع اختلاف الأعصار ومع اختلاف ما استجد من شروط ومن أشياء إلى كلام لعالم نحترمه ونعظمه من الأقدمين يبقى ليس بدرجة الرجوع إلى النص. فكلام البشر لا يستوعب الزمان والمكان ولا يعرفون ماذا سيطرأ من تغييرات، بخلاف كلام، بخلاف النص. إذا مسائل دقيقة في كثير من الأمور التي تنقل عن شيخ الإسلام وإسقاطها على الواقع، كأننا نعامل إيش؟ كأننا نعامل النقل كأنه نص، هذا خطأ. بل وجدت غير واحد من الباحثين يقولون هذه مسألة كذا كذا، والنقول والنصوص عليها كثيرة. أولا قال ابن تيمية، ثانيا قال ابن القيم، هذا خطأ. لما تقول النصوص عليها كثيرة ليس هكذا، هذا أصل ترتيب المسألة خطأ أصبح. فرق بين القريحة والملكة وبين النص، إن جاء النص خلاص ملحت كلام. أما الآن سنرى تخريجات لكلام على كلام قاله ابن قدامة وقاله النووي وقاله أهل العلم، كلامهم يحترم ولكن يقبل الجدال. والفقيه الذي يحسن إن خالف متى يقوي النفس ومتى يضعفه. بعض إخواننا أستغرب منهم استغرابا لا ينتهي، يسألون عن المسألة، فالواحد منهم تجده يقول مثلا الشيخ الألباني قال كذا، الشيخ ابن عثيمين قال كذا، وهذه المسألة التي يسأل عنها الجواب الذي ذكره هو جواب جميع أهل العلم، هو جواب الأئمة الأربعة ولا يعرف خلاف. فمثل هذه المسألة ينبغي إن أجبت أن تحسن، أن تحسن النقل. متى يذكر قول الشيخ؟ في نازلة، في اجتهاد، في مسألة له فيها ملحظ، في مسألة مسوق إليها، في مسألة فيها خلاف ومال إلى أحد القولين، ليس كذلك؟ ولذا يا إخواني ينبغي أن نضع الكلام حتى كلام المشايخ في مكانه. إن ناقشت رجلا حاقدا على الشيخ صوفيا واحتج بحديث ضعيف، وأنت تريد أن تقنعه بمسألة، الحديث ضعفه جمع من المحدثين، ضعف الشيخ الألباني، ما تقول ضعف الألباني الآن، لأنك الآن ستتحول إلى تنسى أصل المسألة وترجع الشيخ الألباني تحفظها بعد جديد. غير هذه المسألة عن كلا، قل ضعف العراقي، قل ضعف ابن حجر، ولكن هذا المطلب تحفظه وترجع إليه فيما بعد. فهكذا يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في كتابه البيان لإخصاء بعض الكتاب بعد الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: فقد جرت عادة بعض الموظفين أن يدفع كل واحد منهم مبلغا محددا من المال، ثم مجموع المبالغ يأخذه واحد منهم بالدور أو بالدور على شكل قرض، وبعضهم يشترط أن من مات بعد أخذ هذه المبالغ فإنها تسقط عنه ولا يطالب ورثته بشيء منها. قالوا: هذه المعاملة يجتمع فيها عدة محاذير، كل واحد منها يقتضي تحريمها. المحذور الأول أن كل واحد يدفع ما يدفع بصفة قرض مشروط فيه قرض من الطرف الآخر فهو قرض جر نفعة. قال: هذا قرض مشروط، القرض المشروط ممنوع، والقرض شرط أقرضك بشرط أن تقرضني، كل منهما يقول الآخر هكذا، هذا ممنوع. وهذا فيه منفعة، اجتماع هذه المبالغ بالنوبة هذه منفعة زائدة عن سداد القرض، فهذه المنفعة الزائدة أيضا تدخل تحت عموم كل قرض جر نفعا فهو ربا. مفهوم المنفعة كيف؟ أنا أعطيك 100 دينار أن تعطيني 100 دينار مو مشكلة، لكن 10 نجتمع أعطيك 100 دينار يأتيني 1000 دينار، هذا 900 دينار، اجتماع الألف منفعة، قرض جر منفعة، أنا قرضت 100 جاءني 1000، فهذا الاجتماع منفعة زائدة عن القرض، ولذا هذا قرض جر نفعا. ولذا هذا أمر محذور. الشرط الثاني أنه شرط عقد في عقد، فهو بيعتان في بيعة، أعطيك تعطيني ونحن نبيع بيعتين في بيعة، فهو بيعتين في بيعة المنهي عنه في الحديث. الثالث إن في ذلك مخاطرة، بحيث لو مات المدين لزملائه أو نقل من العمل في الجهة التي تعامل مع زملائه فيها تلك المعاملة إلى العمل من جهة أخرى، أو فصل من الوظيفة أو تقاعد، لضاع على زملائه حقهم الذي لديه أو صعبت مطالبته به. أضعف الأدلة أي دليل؟ ثالث ضعيف، ثالث يمنع القرض أصلا، أليس كذلك؟ وليس فقط هذه الجمعية، والثالث يتفادى بوضع شرط إنه الدين بتوثيق كالقرض. الثالث فرغنا منه، بقي إيش؟ بقي قرض مشروط، قرض جر نفعا عقدان في عقد، صفقتان في صفقة، وما شابه. الآن أخذ يدلل، هذا التدليل هو تخريج، ما خطر في بال ابن قدامة ولا في بال النووي، أخذ يدلل تخريج، الآن يخرج على كلام العلماء. قال في المغني أي ابن قدامة: وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئا أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجوز. أعيد كلام ابن قدامة الذي خرج عليه المنع، قال: وإن شرط في القرض أن يؤجره داره، في القرض أجرني الدار، أو يبيعه شيئا أو يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، عن بيع قرض، ولأنه شرط عقد في عقد فلم يجوز، كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره. ثم قال في الإقناع الحجاوي: وإن شرط المقترض الوفاء أنقص مما اقترض لم يجز، لإفضائه إلى فوات المماثلة، أو هذا موطن الشاهد، أو شرط أحدهما على الآخر أن يبيعه أو يؤجره أو يقرضه لم يجز ذلك، لأنه كبيعتين في بيعة المنهي عنها. وقال ابن هبيرة في الإفصاح، إفصاح شرح إيش؟ شرح الجمع بين الصحيحين، ذكرناه في الدرس الماضي، لما وصل من يرد الله به خيرا، ليس طلب العلم فريضة، من يرد الله به خيرا هو الذي في الصحيحين، فصل في أحكام في الفقه. قال: واختلفوا فيما إذا اقترض رجل من آخر قرضا فهل يجوز له أن ينتفع من جانبه بمنفعة لم تجري له بها عادة؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز، وهو حرام. وقال الشافعي: إذا لم يشترط جاز، واتفقوا على تحريم ذلك مع اشتراطه، وأنه لا يحل ولا يسوغ الوجه ما. وقال المرداوي في الإنصاف: أما شرط ما يجر نفعا أو أن يقضيه خيرا منه فلا خلاف في أنه لا يجوز. وقال في متن الزاد، أي زاد هذا المستقنع في اختصار مقنع: ويحرم كل شرط جر نفعا. وقال الشيخ محمد إبراهيم: فاشتراط القرض في عقد المساقات يفسدها لدخوله في حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا. ثم يذكر كلاما، أن له كلاما طويلا في حرمة هذا. الخلاصة كلامه واضح جدا، أنه يرى الحرمة لأنه قرض جر نفعا، ولأنه أيضا بيعتين في بيعة، ولأنه قرض مشروط. أما بالنسبة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهذا حديث أخرجه أبو الجهم في جزئه، أبو الجهم العلائي وهو مطبوع، وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من طريق صوار عن عمارة عن علي رضي الله تعالى عنه، وإسناده ضعيف جدا. فصوار بن مصعب الهمداني متروك، ولذا قال محمد بن عبد الهادي وابن حجر في بلوغ المرام: والمناوي وجمع قالوا إسناده ساقط. فالحديث لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يستدلون بما أخرجه ابن ماجه في سننه برقم 2432، والبيهقي أيضا في سننه الكبرى في الخامس 349 عن أنس قال: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي له أو حمل على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. وهذا الحديث أيضا ضعيف، فيه إسماعيل بن عياش ضعيف إن روى عن غير أهل الشام، وشيخه هنا كوفي هو عتبة بن حميد الضبي، وعتبة لم يسلم من كلام. وأيضا فيه يحيى بن إسحاق الهنائي اختلفوا في تعيينه ومنهم من جهله، والحديث ضعيف. وقال الموصلي في كتاب الموصلي في كتابه المغني، وهذا كتاب فيما لم يثبت فيه حديث، في صفحة 56: لم يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل حديث فيه كل قرض جر نفعة فهو حرام، لم يصح شيء في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا المعنى صحيح؟ نعم، كل قرض جر نفعة فهو باطل، هذه مقولة قالها قتادة صحت عنه كما في مصنف عبد الرزاق الجزء الثامن منه. والأصح من هذا أيضا ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 3814، قال عبد الله بن سلام لأبي بردة: إنك في أرض الربا فيها فاشن، إذا كان لك على رجل حق فأهدي إليك حملة ابن أو حمل شعير فإنه ربا. هذا أصح ما ورد في الباب. وهذا الكلام في الحقيقة أيضا يقبل التوجيه، إذا أهدي لك بأي سبب؟ بسبب القرض، وكان مشروطا، أو كانت نفسك تتشوف أو تتشوق إلى هذه الزيادة، أو وقع تصريح أو تلويح أو تلميح بطلب مثل هذه الزيادة، فهذا ورد. ولذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الجزء السابع صفحة 131، قال: يحتمل أن يكون ذلك رأي عبد الله بن سلام، وإلا فالفقهاء على أنه إنما يكون ربا إذا شرطه. شو يعني إذا شرطه؟ إذا شرط الزيادة أو إذا شرط الهدية. وأخرج مالك في الجزء الثاني صفحة 682 في الموطأ بسنده الذهبي. شو يعني سند الذهبي؟ عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. من سلف سلفا، من استلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. وروي مثل هذا المعنى عن جمع من الصحابة والتابعين، روي عن عمر وأبي وعلي وابن مسعود وابن عمر وأنس وابن عباس، وعن جمع من التابعين، تنظر آثارهم في مصنف عبد الرزاق الجزء الثامن صفحة 142 إلى 144، وفي مصنف ابن أبي شيبة الجزء السادس صفحة 176 إلى 180، وفي السنن الكبرى للبيهقي الجزء الخامس صفحة 351. الذي أريد أن أصل إليه مما سبق أن ما ورد من كل قرض جر نفعا فهو ربا لم يثبت شيء في المرفوع، ورد معناه في الموقوف عن جمع من الصحابة بأسانيد فيها ضعف. أجود ما ظفرنا به مقولة عبد الله بن سلام وابن عمر الأولى عند البخاري والثانية عند مالك بإسنادين نظيفين صحيحين. وأما التابعون فقد ورد عنهم هذا مثل هذا كثير، ولكن ما هو القرض الممنوع؟ وهل هذه الجمعيات القرض الذي فيها يجر نفعا؟ وإن كان كذلك فممن هو النفع؟ هنالك قرض مشهور عند الناس وهو القرض المعتاد، الناس كل يحسن إلى من يحسن إليه، فلو أن رجل صنع عليك جميلا فإنك تقرضه، فلو أنه أخذ منك قرضا ثم احتجت فيما بعد وجئته فطلبته على الأريحية وعلى الشهامة وعلى المروءة والنخوة، هذا أمر لا حرج فيه، هذا القرض المعتاد، تعطي من تثق به. بس كذلك لو أن رجلا غنيا مليئا ثريا سمحا كريما كثير الكرم احتاج لقرض، وغلب على ظنك أنك إن أعطيته فسيعطيك إياه زيادة، وأعطيته لا لشيء إلا أنك تريد مثله، فهل هذا النوع من القرض مشروع أم ممنوع؟ الغريب أننا نجد بعض الفقهاء يقولون بكراهيته، قال لي ما؟ قال أنه ذريعة إلى الزيادة، هذا كان ليس براجح، هذا مرجوح. يقول ابن قدامة في المغني رحمه الله تعالى طبعة هجر جزء السادس صفحة 438-439، فإن أقرضه مطلقا من غير شرط فقضاه خيرا منه في القدر أو الصفة أو دونه برضاه ما جاز. وكذلك إن كتب له بها سفتجة جاز. ما هي السفتجة؟ سفتجة كلمة فارسية فيها نفع للمقرض، فيها نفع للمقرض. مثلا أبو شعيب فرض مني مالا وله مال في فرنسا، وأنا مشيت إلى فرنسا ومعي المال، فإني أعرض المال الذي معي إلى السرقة أو إلى الهلكة، فأعطيه المال وهو يعطيني المال في فرنسا، يتصل أو يكتب يعطيني ورقة فكة على المنهج الأمير لأن يسلم لي مالا في فرنسا، هذه الورقة تسمى سفتجة، هذا قرض جر لي نفعا، ألا أحمل المال ولا أعرضه للخطر، أليس كذلك؟ وهذا أمر مشروع لممنوع مشروع، ورد جوازه عن جمع من صحابة رسول الله في أسانيدها كلام، لكن استقرت كلمة المحققين على الجواز وكذا كلمة التابعين فمن بعده. قال ابن قدامة ورخص في ذلك في السفتجة ابن عمر وسعيد والحسن والنخعي والشعبي والزهري ومكحول وقتادة ومالك والشافعي وإسحاق. وقال أبو الخطاب، من أبو الخطاب؟ كل ذلك إن قضاه خيرا منه أو زاده زيادة بعد الوفاء من غير مواطأة فعلى روايتين، وروي عن أبي وابن عباس وابن عمر أنه يأخذ مثل قرضه ولا يأخذ فضلا، لأنه إذا أخذ فضلا كان قرضا جر منفعة. ولنا، ما معنى ولنا؟ ودليلنا، دليلنا على إيش؟ على الجواز وإن أخذ خيرا مما أخذ منه في القدر أو الصفة. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه وقال خيركم أحسنكم قضاء، متفق عليه. والبخاري أفضلكم أحسنكم قضاء، ولأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيلة إليه ولا إلى استفاء دينه، فحلت كما لو لم يكن قرض. وقال ابن أبي موسى، من ابن أبي موسى هذا؟ الهاشمي صاحب الإرشاد. كم أود إخواني لما يقرأوا هذه الكتب كل ما يمر الاسم يعرفون من صاحبه وماذا له وما شابه. قال ابن أبي موسى إذا زاده بعد الوفاء زاد بعد الوفاء فعاد المستقرض بعد ذلك يلتمس منه قرضا ثانيا يطلب متى يأخذ مني قرض ثاني ففعل لم يأخذ منه إلا مثل ما أعطاه فإن أخذ زيادة أو أجود مما أعطاه كان حراما. قال وهذا الشاهد في المسألة. قال وإن كان الرجل معروفا بحسن القضاء لم يكره إقراضه يعني واحد طلب مني معروف أنه يأخذ يعطيني وزيادة كريم قال لم يكره إقراضه وقال القاضي أي قاضي أبو يعلى قال ابن قدامة وهذا غير صحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن القضاء فهل يسوغ لأحد أن يقول إن إقراضه مكروه ولأن المعروف بحسن القضاء خير الناس وأفضلهم وهو أولى الناس بقضاء حاجاته وإجابة مسألته وتفريج كربته فلا يجوز أن يكون ذلك مكروها وإنما يمنع من الزيادة المشروطة ولو أقرضه مكسرة فجاءه مكانها بصحاح بغير شرط جازة إلى آخر كلامه. إذن الشاهد من هذا الكلام إيش؟ الشاهد من هذا الكلام أن من كان حسن القضاء لك أن تعطيه وهذا جرى منفعته والسفتجة جرت منفعته. طيب المنفعة التي تجر في القرض أنا الأول أنا مقترض من الجميع أليس كذلك؟ لا في منفعة ولا في منفعة لا فرق بين أخذ من عشرة بترتيب أو أن أخذ من عشرة لعشر أيام أو ما في فرق. طب الثاني نأتي للثاني. الثاني يأخذ من الجميع يسد الأول أليس كذلك؟ المنفعة جاءت من الأول أو من الآخرين؟ من الآخرين. فأنا إن أخذت قرضا من سفيان وجاءتني منفعة من عبد الله ومن عبد الرحمن شو مشكلة؟ لا مشكلة لا يوجد إشكال. إذن القرض الأول المنفعة التي تمنع في القرض التي فيها زيادة وليست أصل المنفعة أليس كذلك؟ كل العقود العبادات فيها منافع للناس وفكرة العبادة تكون خالصة لله وأن لا يحصل للإنسان فيها منفعة في الدنيا بالكلية هذه صوفية مذمومة. الحج فيه منافع للناس، الصلاة فيها منافع للناس، المهم أن لا يلتفت القلب لغير الله في العبادة وإن جاءت المنافع في الطريق مهما جاءت لا حرج. هذه نظرية الحارث المحاسبي أخذها عنه الغزالي وشهرها وانتشرت بين الناس حتى أصبح بعض الناس يقول إذا الإمام شعر بالمسبوق إن طول هذا ركع لغير الله هذا مرائي وبعضهم قال صلاته باطلة مع أن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. المنفعة لا حرج فيها وإن وقع فيها القرض. المنفعة فيها في القرض فيه منفعة. من قال أن القرض ليس فيه منفعة؟ فيه منفعة للمقترض، فيه منفعة للمقرض، له رصيد متى افتقر يأخذ من الناس، هذه منفعة. فلو فتحنا باب المنفعة بالكلية ومنعناها لمنعنا أصل القرض، أليس كذلك؟ والقرض الذي الشرط السلف الذي فيه شرط في كلام المغني، من أين لنا من منعه؟ المنفعة الممنوعة التي فيها زيادة متفق عليها، إن وقعت الزيادة بقدر الله ما بيعرج، كالسفتجة مثلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فأنا إن أردت أن أكافئ من كان محتاجا فلا حرج. ويعجبني كلام لابن حزم رحمه الله يقول ردا عليه: وأما قولهم سلف جرى منفعة، يعني قرض جرى منفعة، قال: فكان ماذا؟ وأين وجدوا النهي عن سلف جرى منفعة؟ فليعلموا الآن، الكلام لابن حزم، فليعلموا الآن أنه ليس في العالم سلف إلا وهو يجر منفعة، وذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله فيكون مضمونا تلف أو لم يتلف. أنا ما أعطيش قرض، أنا أريد المقابل، تلف مالك لم يتلف مالك، أنا ما هو شأني، لكن لو وضعته عندك وديعة وتلف فأنت غير ضامن. فإذا القرض بالنسبة للوديعة يفارق الوديعة أنه جر منفعة لمن؟ للمقرض. قال: فيكون مضمونا تلف أو لم يتلف مع شكر المستقرض إياه. هذا نفع أيضا، أن نشكرك وأن نشعر أن لك عليه يدا ومعروفا، هذه منفعة. وانتفاع المستقرض بمال غيره مدة ما، فعلى قولهم كل سلف فهو حرام، وفي هذا ما فيه، وبالله تعالى التوفيق. لو أرادوا أن يعمموا لمنعنا أصل القرض، لمنعنا أصل القرض، ولقلنا إن هذا القرض ممنوع بالكلية. فإذا هذا النفع قدم ليس من المقرض وإنما من الجماعة الآخرين، وهذا النفع في هذه النوبة أمر لا قيمة له، فهو كالمنفعة الموجودة في عقد السفتجة، وهو كالمنفعة الموجودة في شكر المقرض، والزيادة المذكورة عند أهل العلم التي تجر منفعة التي تكون ربا هي الزيادة عن أصل القرض، والتي تكون مشروطة. فكما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، والبكر هو بالفتح فسكون، بفتح الباء الموحدة ثم سكون الكاف، وهو الفتي من الإبل، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعية، أي أكبر منها سنا، بلغت الأربعة ودخلت الخامسة، فقال صلى الله عليه وسلم: أعطه إياها، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. هذا أخرجه مالك، وأيضا عند الإمام مسلم، وأصله عند الإمام البخاري بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سنا فجاء صاحبه يتقاضاه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا، ثم قضاه أفضل من سنه، وقال: أفضلكم أحسنكم قضاء. فكيف يقال مع وجود هذه النصوص بتحريم كل قرض جر نفعا بإطلاق؟ ففيها ما يدل على جواز الزيادة للمقرض عند الوفاء، بل ما يدل على استحبابه ما لم يكن ذلك مشروطا. وكما قلنا لو جوزنا أو أطلقنا المنع لكان هذا الكلام يغلق علينا باب القرض بالكلية. بقي عندنا القول بأنه صفقة بيعة في بيعة، أي من القرض من البيع. هذا تكثير الجيوش والعساكر والدساكر في غير موطن المعركة، هذا حشر للجيش في ساحة لا يراك فيها. القول بأن الجمعية نهي عن بيع في بيعة هذا دين، وليس هو في باب البيع لا من قريب ولا من بعيد، ولا داعي لأن نأتي بمعنى بيعتين في بيعة، والكلام طويل وكثير عند أهل العلم. أما موضوع أما احتجاج بمنع هذه الجمعيات بوقاع الضرر وفوات الدين، فنقول أن من يوجب توثيق الدين فيجب التوثيق وينتهي الأمر. وقلنا فيما في مقدمة كلامنا هذا أضعف الأدلة على الإطلاق. والقول الراجح هو الجواز، لأن هذه العقود هي أصلا قرض والقرض مشروع، ولأن الأصل في العقود الحل وليس الحرمة، ولأن في مثل هذه العقود تعاون على البر والتقوى. ومن لطيف كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن السفتجة كلامه قال: والصحيح الجواز، لأن المقرض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد، وقد انتفع المقترض أيضا بالوفاء في ذلك البلد وأمن خطر الطريق، فكلاهما منتفع بهذا الإقراض، والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم. فهذه الجمعيات تنفع وتصلح ولا مضرة فيها. كان بودي أن أتعرض إلى مسألة أخرى. أيوة. رجل أقرض، أو نبدأ بالأسهل، رجل مقترض ثم أراد أن ينسحب، ماذا عليه؟ يبقى فيها، يعني يبقى في جمعية. رجل أخذ مال، أخذ المال ثم أراد أن ينسحب من هذه الجمعية، ماذا عليه؟ إما أن ينسع حالا لكل من أخذ منه، وإما أن إيش؟ وإما أن يعطي على العهد على الترتيب السابق. رجل أقرض غيره ثم انسحبه، فهل على الآخذين أن يدفعوا حالا أم أن يدفعوا لما تأتي نوبته؟ المسألة متصورة سهلة. رجل شارك هذه الجمعية ثم انسحب قبل أن يأخذ، فأخذ غيره منه، أصبح دائما غير مدين. فمن أخذ منه هل يعطيه حالا؟ هذه مسألة تبحث في الفقه الأجل في القرض. فالأجل في القرض إن اتفق على مدة، فأرجح الأقوال أن القرض يتأجل على ما اتفق عليه الطرفان، إما للعموم المسلمون على شروطهم، وعلى قول عمر فيما أخرج البخاري تعليقا: الشروط مقاطع الحقوق. فهذا مذهب عمر وعطاء وعمر بن دينار، علقه عنهم الإمام البخاري في كتاب الاستقراض في باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى. وحكى عن عمر في كتاب الشروط باب الشروط في القرض معلقا مجزوما به. وهذا مذهب الليث والبخاري وابن حزم في المحلى، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو مذهب المالكية وجه عند أحمد. والتفصيل في مجموع الفتاوى في 30 مجلد 30 صفحة 32. وهو أصل المسألة إيش؟ أن اثنين اتفقا على كل أحدهما أقرض الآخر، واتفقا على مدة، فالمدة تلزم الطرفين، ولا يجوز للمقرض أن يطالب بدينه قبل هذه المدة على أرجح الأقوال. الآن هذا الرجل الذي أقرض قامت مدة ولم تقم؟ قامت مدة، فلو انسحب يأخذ منهم من ممن أخذ منه في وقت نوبته، يبقى لو أنهما لم يتفقا، واحد أعطى آخر دين ولم يتفقا على مدة، فهنا قولان: هل الأصل في الدين أنه حال يجب يجوز للدائن أن يطالب المدين مباشرة، أم يمهل مدة؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف شديد، تحمس ابن حزم إلى أن الدائن يطالب المدين حالا، وذهب غير واحد من أهل العلم إلى أنه لا يحق للمقرض مطالبة المدين بسداد القرض حتى يقضي المقترض وطره من المال الذي قبضه، أو يمضي زمان يسع لذلك. فهذا مشهور مذهب المالكية. قال الإمام ابن القيم في الإعلام: اختلف الناس في تأجيل القرض والعارية إذا أجلها، فقال الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه وأبو حنيفة: لا يتأجل شيء من ذلك بالتأجيل، وله المطالبة به متى شاء. فقال مالك: يتأجل بالتأجيل، فإن أطلق ولم يؤجل ضرب له أجل مثله، هذا هو الصحيح. الصواب والله تعالى على في المسألة، إن كان الملك قرينة وقعت تعرف من قرائن الأحوال، فحينئذ نقضي على القرينة. كان يقول: والله أنا ولدي مثلا مريض، أو مرض ولدي غائب ويعود وإن شاء الله يكون معه مال، فالآن صار الأجل إلى إيش؟ إلى قدوم الولد، قامت قرائن. إن لم تقم قرائن فعلى العرف المعمول به، فتخريجا على هذين الأصلين في الجمعية المذكورة، متى انسحب المقرض الذي لم يأخذ، متى يسد دينه، لما تأتي نوبته، والله تعالى أعلم. هذه مسألة من النوازل، أحببت أن أختم دروسي بها، وما أحوج الأمة اليوم إلى فريق أو إلى متخصصين، إلى طلبة علم عندهم ملكات يعرفون الوقائع ويعرفون أين يقفون عند النصوص ومتى يلتفتون بالمعاني ويستفيدون من تراث فقهائنا، ويعرفون ماذا يعرفون طرق استدلالهم، وهم رحمهم الله تعالى ما قصروا فيما بينوا، ولكن حكموا على أشياء على وفق معلومات زمانهم، فهذه لنا أن نتجاوزها إلى غيرها، ولنا أن نتعدى قولهم مصححين بما من الله علينا من علوم ومعارف. كم من مرض حكم عليه الأقدمون أن للقاضي أن يفرق بين الزوج وزوجته، لأن هذا المرض ميؤوس منه، لأن هذا المرض ميؤوس منه، ولكن اليوم عند أهل الطب ليس بميؤوس منه. ولذا نحن بحاجة أن نعرف ما قرره الفقهاء اعتمادا على استنباطات مأخوذة من نصوص أو قواعد أو بناء على معارف كانت منتشرة عندهم آنذاك، فنحسن ماذا نأخذ وماذا ندع. أكتفي بهذا القدر، وبذا أكون قد ختمت المادة التي أود إن شاء الله تعالى أن يبنى عليها وأن تستفيدوا منها بعد الدورة في أثناء مطالعاتكم وقراءاتكم وإبحاثكم، مراعيا أنني أخاطب طلبة علم، وأرجو الله أن تكونوا كذلك، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع في صحيفة أعمالنا، وأن يبارك لنا في ذلك. وأسأله سبحانه أن أكون قد وفقت فيما عرضت. أما بالنسبة إلى الأوراق المادة فأنا سلمتها من فترة وهي فيها قول، والإخوة ما استطاعوا أن يراجعوها، ستوزع عليكم في درس الخميس، وستكون في تسجيلات بيت المقدس أيضا تأخذونها يوم الخميس من الدرس أو في التسجيلات. والإخوة المتعجلون بسبب السفر يطلبونها من الأخ محمد إن شاء الله. أعيد إن شاء الله تعالى دروسي درس الاثنين بين المغرب والعشاء الاثنين القادم في مسجد الإمام الألباني في شرح الورقات وتمموه، والخميس القادم في هذا المسجد بين المغرب والعشاء في شرح صحيح مسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى الخميس هذا القريب، نعم سأدرس إن شاء الله الخميس القريب هذا في شرح صحيح مسلم في هذا المسجد، والاثنين القادم مثل اليوم بين المغرب والعشاء في تتمة شرح الورقات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كم باقي؟ نعم ضرورة ولكن الحاجة. والعلماء لما يتكلمون عن المقاصد يقولون عندنا ضرورات حاجيات تحسينية. الضرورة التي ان تخلفت يقع الإنسان في هلكة، والحاجيات ان تخلفت يقع الإنسان في حرج وضيق، والتحسينيات ان تخلفت تفوت المتعة فقط، ولا يقع لا في حرج ولا فيه هلاك. فالدين يجوز للحاجة وليس للضرورة، الدين يجوز للحاجة. لم يضع الشرع حدا للحاجة، بل لم يضع حدا للضرورة، وإنما ينظر إلى أثر التخلف، وأحسن ضابط في ذلك الورع والتقوى، واعظ الله في القلب. ولذا أنا أقول من كان في نوع سعة فليؤخر نوبته، فإن أخر نوبته هو غير مضطر، هو مقرض في كل الصور في هذه الجمعية. لو أن رجلا لم يكن محتاجا واضطر فليقول أنا الأخير، فهو ما اضطرر من أحد شيئا، وإنما هو مقرض للجميع، ينال الأجر بترتيب يضمن له أن يرجع إليه ماله. والله تعالى أعلم. لماذا اشترطتم أن تبقوا آخر؟ لهذا السبب. هذا سؤال لهذا السبب. نعم حديث لا، التأمين خلاف القرض يا أخي بارك الله فيك. التأمين خلاف القرض. التأمين القرض هو من باب يعني سد حاجة تأخذ وتعطي، والتأمين كلام عليه طويل وكثير وهو على أنواع، الله أعلم. نعم يوثق الدين، ولو وكل توثيق الدين في الجمعيات لشخص واحد يكفي ذلك، لو وكل بدفتر بإقرار أنه أخذ بتوقيع بشهود يكفي ذلك إن شاء الله. أي نعم تفضل. درس التفسير سنبدأ بواحد ثمانية إن شاء الله، يعني قريبا نبدأ إن شاء الله، ما أدري متى يكون، في أول الشهر الثامن بعد يومين يوم الخميس نبدأ الجمعة إن شاء الله درس التفسير، نبدأه الجمعة بإذن الله، نبدأه الجمعة درس التفسير بإذن الله في مسجد الإمام الألباني. أي نعم. وسنبدأ بسورة الأنعام، فرغنا قبل الدورة من سورة المائدة إن شاء الله بعد الفجر. نعم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.